هل من أسمائه تعالى الفرد أو لا؟ السلام عليكم. هل هو من أسمائه؟ مسألة خلافية طويلة جدا، منهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. وإن كان قد ذكرت في كتبه وعلى ألسن كثير من أهل العلم، بل من أفاضلهم كابن قيم وابن تيمية، ابن قيم في مقدمة إغاثة اللهفان ذكر اسم الفرد لله تعالى وعبر به كثيرا، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه ذكر هذا الاسم في هداية الحيارى لما رد على النصارى وغيره، وكذلك الحافظ الحكمي في سلم الوصول في هذا النظم المعروف، فكأنه أثبت اسم الفرد لله سبحانه وتعالى. هل جاء حديث يثبت هذا الاسم لله تعالى؟ هل هناك آية ذكرت اسم الفرد؟ نعم، هنالك آيات ذكرت اسم الفرد، ولكن ليست منسوبة إلى رب العالمين، يعني هذا الاسم لم ينسب في الآية إلى الله، إنما نسب إلى الإنسان. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فهذه الآية فيها ذكر الفرد لكن ليس لله. وذكرت هذه الآية فيها ذكرت لفظة الفرد على سبيل النقص ليس على سبيل الكمال، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نستفيد من هذا أن الفرد ضعيف وأنه لا يتقوى إلا برب العالمين، لكن هل هذا بهذا الإطلاق؟ كلا، إنما التحقيق في المسألة أن الرب عز وجل يخبر عنه بأنه فرد، يخبر من باب الإخبار وليس من باب الأسماء ولا من باب الصفات، إنما من باب الإخبار. وباب الأسماء هو أضيق الأبواب، لا يجوز لك أن تسمي رب العالمين إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يجوز لك أن تصف رب العالمين بما وصف به نفسه، ويجوز لك أن تستخرج من الأسماء صفات رب العالمين. فهمت؟ فأنت تستطيع أن تستخرج صفة من اسم، عندك مثلا اسم الكريم تستخرج منه صفة الكرم للرب عز وجل. باب الأخبار أوسع من باب الصفات وأوسع من باب الأسماء. ما معنى باب الإخبار؟ يعني تخبر عن الله بما هو كامل من الصفات، ويشترط فيه أن تكون هذه الصفة كاملة لا يعتريها نقص أبدا. وليس كل الأسماء التي عندنا هي كاملة تليق به سبحانه وتعالى كالشجاع. هل يجوز لك أن تخبر عن الله أنه شجاع؟ لا أبدا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الشجاع يحتمل النقص بل يستلزم النقص أحيانا، فالإنسان الشجاع كما مثلت لبعضهم، عندنا شخص شجاع وعندنا شخص نعامة يخاف كالنعامة، قلبه بين جنبي طائر من شدة الخوف، صادف في طريق أسد، الشجاع ماذا يصنع؟ وهذا الإنسان المخواف ماذا يصنع؟ الشجاع يفر، أما المخواف فإنه يثبت يثبت، يجمد الدم في عروقه. فالشجاع ليست صفة للكمال في حد ذاتها، بل هي في الغالب تطلق على الكمال، ولكنها قد تستلزم أحيانا الضعف. ما معنى الفرد؟ الفرد هو الوتر، الفرد هو الوتر، وسيأتي أن من أسمائه تعالى الوتر وليس من أسمائه الفرد. الوتر عكس الشفع، الوتر يعني ليس له نظير، ليس له نظير. أما الشفع فهي ما كانت أو ما كان لها نظير، ومن هنا يسمى الوتر بالوتر لأنه ركعة واحدة، والشفع بالشفع لأنه ركعتان. يقول الإمام الخطابي وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، إلا أنه صدر منه تأويل لصفة أو صفتين، ولكنه من أئمة أهل السنة والجماعة، يقول في كتابه شأن الدعاء، قال: الوتر الفرد. ومعنى الوتر في صفة الله الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له، الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له، يعني لا يقابله في مثل صفاته أو في مثل أسمائه أي أحد أو أي مخلوق. المتفرد عن خلقه البائن منهم بصفاته. وقال البيهقي في كتابه الاعتقاد يفسر كلمة الوتر، قال: الوتر هو الفرد، قال: الوتر هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، وهذه الصفة يستحقها الله بذاته. فالفرد كثير من أهل العلم أثبتها كصفة، ولكن التحقيق هي أنها على سبيل الإخبار كما سيأتي في كلام أهل العلم السلفيين كابن عثيمين وغيره. ويقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة، ابن حجر من أئمة أهل السنة والجماعة وهو محدث زمانه، وقد كان الألباني يسميه به كان يسميه بأمير المؤمنين في الحديث، حتى أن الشيخ الألباني قذف بأنه حجري أو أنه عسقلاني، وقالوا له: أنت لا تصحح إلا ما صححه الحافظ، وهذا طبعا فيه إجحاف كثير جدا. وابن حجر لم يخلو كذلك اعتقاده من تأويل بعض الصفات، هم أولوا بعض الصفات اجتهادا وليس تقليدا للمعتزلة أو الجهمية أو الأشاعرة. يقول ابن حجر في فتح الباري: الوتر الفرد، ومعناه في حق الله أنه الواحد، والواحد هذا سيأتي شرحه، وهل هناك فرق بين الواحد وبين الأحد، وكلاهما اسم لله سبحانه وتعالى. الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا انقسام، فقوله ولا انقسام هذا يليق بالفرد ويليق بالوتر ولا يليق بالواحد، لأن الواحد إن لم يكن يقسم فإنه يعين على القسم ولا يبتدأ به في ذكر الأعداد، فأنت تقول واحد اثنان ثلاث ولا تقول أحد اثنان ثلاث، جاءني واحد، هل هي كجاءني أحد؟ ما جاءني واحد، يقبل أنه جاءه اثنان أو جاءه ثلاثة، لكن ما جاءني أحد لا يقبل أي شيء كما سيأتي. هنالك أحاديث، هذه الأحاديث ذكرت فيها لفظة الفرد على سبيل أنها اسم من أسماء الله تعالى، ولكنها لا تصح وهي ضعيفة. من بينها الحديث أشهد أنك الفرد الصمد، الحديث أشهد أنك الفرد الصمد، كثير من المحدثين ضعفه، من بينهم العلامة الألباني، بل حتى الذي رواه وهو البيهقي رحمه الله فإنه قال إسناده ليس بقوي، فهذا حديث ضعيف. ولا نثبت أسماء رب العالمين أو العقيدة ككل بأي حديث ضعيف، نثبت بعض فضائل الأعمال ببعض الأحاديث الضعيفة إذا توفرت فيها شروط، وهذا عند بعض أهل العلم وليس كلهم، كحديث الآذان. فالإنسان إذا أذن المؤذن وأتم آذانه ماذا يقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده. إلى هنا نقطة، إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة ضعيفة، زيادة ضعيفة. ولكن ابن باز رحمه الله حسنها وقال يجوز العمل بها وإن كانت ضعيفة. لماذا؟ لأن لها أصل في القرآن كما في آل عمران، والصواب أنها لا تقال، الصواب أنها لا تقال، بما أن الحديث ضعيف لا يثبت به حتى فضائل الأعمال، وهذا الذي أميل إليه، وكثير من العلماء رجحوا غيره وعكسه، لأن هذه مسألة خلافية وفي كل خلاف دليل ومنزع، فلا يجوز لك أن تنكر على المخالف، لأنك إذا أنكرت عليه انكر على ابن باز أولا وعلى العلماء القائلين به سلفا وخلفا. وهنالك حديث آخر، وهذا الحديث مشهور عندكم، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إلى هنا، إلى هذا الحد الحديث صحيح لا غبار عليه، ورواه غير واحد من أهل السنة. أبو نعيم الأصبهاني وكذلك البيهقي وغيرهما وابن مردوية، منه من يضبطه فيقول ابن مردويه، مردويه هكذا على وزن سيبويه. أهل السنة والجماعة من المحدثين خاصة يقولون أن ويه اسم من أسماء الشيطان، فلا يجوز أن نضبطه بهذا الضبط، إنما نقول مردوية هكذا، الله أعلم. وهذا الحديث رواه ابن مردوية في كتابه التفسير، وهو إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الله الإله الملك إلى آخره، ونراها تنشد، ونراها في الجوالات، ونراها معلقة في الجدران وفي السيارات على أساس أنها حديث. انظروا كيف يزين الشيطان للجهل تقديس الأحاديث المكذوبة وتقديس الأحاديث الضعيفة، أما الأحاديث الصحيحة فإنهم لا يقدسونها، انقلبت الموازين. لن تجدوا حديثا معلقا مزينا بالفضة والذهب كما نراه في مسجد من المساجد، رأيت صفحة نحاس أو لا أدري في شكل عنقود عنب. هذا العنقود فيه 99 حبة، في كل حبة اسم من أسماء الله تعالى. هذا باطل وهذا لا يصح. والشيخ الألباني رحمه الله ضعفه كما في صحيح الجامع وقال حديث ضعيف لا يجوز العمل به. في هذا الحديث ورد كذلك اسم الفرد الوهاب الفرد الصمد، فهذا الحديث لا يجوز العمل به بحكم أنه ضعيف، وهو ضعيف سندا ومتنا. ففي هذا الحديث يثبتون أسماء لله تعالى فيه لم ترد آية به ولم يرد حديث به، كالرشيد مثلا. هل الرشيد من أسمائه تعالى؟ ليس من أسمائه، وغيره من الأسماء. إذن هذه الأحاديث التي اعتمد عليها من قال بأن الفرد اسم من أسماء الله تعالى هي واهية الأركان، وهي ضعيفة لا تصح. قد يقول قائل وقد يسأل ويقول كيف نوجه كلام ابن تيمية، كيف نوجه ابن قيم في قوله الله الفرد الصمد، وكذلك الحافظ الحكمي وغيرهم الكثير من أهل العلم. نقول كلامهم يحتمل أمرين اثنين. أما الأمر الأول وهو أنهم حسنوا هذا الحديث، إذ أنه قد بلغهم من طرق معينة ولم يدركوا الطرق الأخرى، وهذا وارد، بل هو واقع حتى عند أئمة الدنيا الأربعة. فمثلا هذا الإمام مالك يقول إن أكل لحم الجزور ليس بناقض. لماذا؟ لأنه لم يبلغه الحديث، فلربما بلغ ابن تيمية وابن قيم الحديث من طريق آخر حسن، أو بلغهم طريق واحد ولم يبلغهم الطريق الضعيف الذي به يضعف هذا الحديث، فاجتهد وحسنه. هذا المحمل الأول. وقبل أن أنطلق في المحمل الثاني أنبه على مسألة، وهي لا يستهان أبدا ولا تستحقر أبدا تضعيفات وتصحيحات شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا صحح حديثا ابن تيمية وكذلك ابن قيم ثم جاء من بعده من المحدثين وضعفه، فلا يعني هذا أن ابن تيمية كلامه خاطئ بالضرورة وأن الذي بعده كلامه صحيح بالضرورة، لا، بل هنالك أحاديث حسنها ابن تيمية كأحاديث المردان. أحاديث المردان هو ذلك الحديث الذي ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وفدت عليه قبيلة من القبائل وكان معهم شاب أمرض حسن الوجه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله خلف ظهره. هذا حسنه ابن قيم وابن الجوزي وكذلك ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى وغيره، ابن قيم في روضة المحبين، وابن الجوزي في تلبيس إبليس وغيره. ثم الشيخ الألباني ضعفه، وكذلك المحدثين في هذا الزمان العدوي والسعد وغير ذلك ضعفوه. فلا يعني أن هذا الحديث الذي ذكره ابن تيمية ضعيف بالضرورة، لا يعني هذا، بل قد يكون الخطأ عنده. فعلى الناظر أن يتمعن ويتأمل في تصحيحات ابن تيمية فلعله يجد خلاف ذلك. بل إنه إذا أخذ بكلام ابن تيمية في هذا الحديث الذي رآه ابن تيمية أنه صحيح، لا سيما إذا صرح بصحته، فإنه يجوز له العمل به، لأنه قلد شيخا محققا، بل قالوا قديما. كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ولا يعرفه ابن القيم الجوزية فهو ضعيف. هناك مسند يقال له مسند بقي بن مخلد مفقود، ابن تيمية يحفظه، وكذلك ابن قيم الجوزية هو في صدره، ويستشهد ابن تيمية كثيرا ويقول روى بقي بن مخلد في مسنده، وهذا المسند مفقود لم يبلغنا نحن. فهذا دليل على دقتهم في الحديث وقوتهم. المحمل الثاني الذي يحمل عليه إطلاقات ابن تيمية وإطلاقات ابن قيم الجوزية هو أنهم أرادوا الإخبار، أرادوا الإخبار عن الله عز وجل باسم الفرد. ثم عندنا التحقيق في المسألة ونحن نتبع فيه جمهور أهل السنة لزيا من هذا العصر، والذين برزوا كابن عثيمين وابن باز والشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم الثقات، ولا نخلط في باب الاعتقاد ولا نأخذ العقيدة من عند الوعاظ ولا نأخذ العقيدة من عند القصاصين أو من عند الدعاة الذين يظهرون في التلفاز، لأنهم قد لا يضبطون بعض الأمور التي لا يراها إلا العلماء. يقول العلامة ابن عثيمين في لقاء مفتوح، وهي سلسلة جميلة جدا أنصح بسماعها وتقييدها، قال لم يثبت عندي دليل من كتاب ولا من سنة أن الله تعالى من أسمائه الفرد. وقال كذلك فضيلة الشيخ الفوزان صالح الفوزان، وكذلك ذكره الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه المناهي اللفظية، قرر أن اسم الفرد ليس من أسمائه تعالى، وكذلك ذكره الشيخ صالح العصيمي في كتابه الإنباه على ما ليس من أسماء الله، الإنباه على ما ليس من أسماء الله، كتاب نافع جدا. وكذلك ذكره محمد بن أحمد الفيفي وهو من علماء الرياض الكبار في رسالة له بعنوان أيها الأئمة احذروا الاعتداء في الدعاء، وقرر فيه أنه لا يصح اسما ولا يصح صفة لرب العالمين. هذا باختصار شديد جدا في مسألة الفرد